الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكفر جماعة المسلمين، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. رحمه الله تعالى: وكل ما قال وأخبر المصدقين، ولا نخوض بالله تعالى ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن. الممارات يعني المغالبة، كأنه يريد أن يغلب الذي يماري، والممارة لا تكون إلا لإظهار القوة والنفس والعجب والتفرد بالكمال إذا كان يستطيع. ولهذا الله جل وعلا نهى عن المجادلة إلا بالتي هي أحسن. يجب أن تكون المجادلة لأجل إظهار الحق وإحقاقه، أما المغالبة وإظهار النفس فهذا لا يجوز، لأنه يدعو إلى الاختلاف والتفرق والتباغض والتعادي، فهو ليس من الإسلام في شيء. يقول: ونعلم أن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل نزل به من عند الله جل وعلا، سمعه من الله فحمله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه إياه. لهذا قال: فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا في الألفاظ ولا في المعاني ولا في ما دل عليه وغير ذلك، فهو معجز بحروفه ومعجز كذلك بمعانيه ومعجز كذلك بألفاظه وتراكيبه، فلا يمكن أحد يأتي به. ولهذا صار آية عظيمة من أعظم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدى الله جل وعلا الخلق أن يأتوا بشيء من مثله، بسورة مثله، فعجزوا عن ذلك مع شدة المعادات وحبهم لإبطال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله لا يشبه كلام الخلق ولا يدانيه، فهو خاص به جل وعلا. ولهذا يقول: إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله أنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فأخبر جل وعلا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك، وهذا يستمر إلى يوم القيامة. وقوله: ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله، هذا مضى أن الاجتماع على الحق أمر واجب، ولا يجوز أن يخالف الإنسان المسلمين إذا علم أن المسلمين هم أهل الحق وهم لا يجتمعون على باطل. وكذلك التكفير كما مضى، تكفير المسلمين من أعظم المحرمات ومن أعظم الجرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله، يعني ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان كافرا وإلا رجعت إلى المكفر فيكون كافرا. فالوعيد في هذا عظيم. نعم. أحسن الله إليك. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم ضلال في هذا، فارقوا الحق وجانبوه. فالله جل وعلا توعد على فعل المعاصي كثيرا، فكيف يقول لا يضر معه ذنب؟ قد توعد أكل الربا، وتوعد أكل مال اليتيم بالنار، توعد غيره وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالذنوب كلها وضع الله جل وعلا عليها إما عقابا في الدنيا وإما وعيدا في الآخرة، هذه الذنوب الكبار، والباقي من الذنوب يعني تبع لذلك. وهؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ثم يجعلون الناس في الإيمان سواء، يعني إيمان الفاجر الفاسق الذي يزاول في المعاصي كإيمان جبريل كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الانحراف والانحلال عن الدين، لهذا اقتر بهم كثير من الناس. والآن هذا المذهب فروعه وآثاره تنتشر في الإسلام، ترى مثلا في مقاطع الفيديو وغيرها أشياء يأخذونها منه، قولهم أن أبا بكر لم يسبقهم بكثرة عمل وإنما في شيء وقر في قلبه، هذا قول المرجئة، والإيمان اللي بالقلب لا قلب خلاص ما هذا كذب، أبو بكر سبقهم بالعمل وسبقهم بالتصديق وغير ذلك، والأدلة على هذا أكثر من تحصى. وإذا قلت لأحدهم اتق الله قال الإيمان ها هنا، ويشير إلى قلبه، الإيمان التقوى ها هنا، يعني أن العمل لا يضر مخالفته. وأشياء كثيرة من هذا المذهب الخبيث، والظاهر أن هذا المذهب رد فعل لما كان عليه الخوارج، فهو يقابل مذهب الخوارج تماما وهو بعدهم. وهذا مذهب الجهمية، جهمية جمعوا بين التجهم الذي هو تعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، وبين كونهم قالوا إن الإيمان المعرفة، وهذا يعني معناه أن الإنسان إذا عرف في قلبه يكفيه، ومعلوم أن إبليس يعرف ربه، فهو من المذاهب الخبيثة السيئة. لهذا قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم، يعني أن المحسن لا يجزم له بالجنة ولا يقال إنه من أهل الجنة، ولكن يرجى أن الله يعفو عن سيئاته ويكرمه بالمغفرة ودخول الجنة. ونستغفر لهم، يعني نطلب من الله جل وعلا أن يغفر لهم، ونخاف على المذنب ولا نجزم له بأنه يعذب، لا في القبر ولا في النار ولا غير ذلك، ولكن نخاف عليه أن يعذب، أن يعذبه الله، لأن الوعيد الذي جاء مطلق على من عمل هذه الأفعال التي ذكرها الله جل وعلا، فيدخل تحتها كل من وقع في الذنب. وقوله ولا نقنطهم، القنوط من الكفر بالله جل وعلا، وهو القنوط أن يسد باب الرجاء وباب الخير عن نفسه، والله جل وعلا أخبر أن رحمته وسعت كل شيء، يجب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، والقنوط يدفعه ويدعو إليه الخوف غالبا، والخوف يجب أن يكون على ما جاء في كتاب الله والسنة، يعني خوفا يمنع الإنسان من اقتراف المعاصي فقط، وإذا زاد على ذلك فلا يجوز لأنه يكون قنوط. كذلك الرجاء، الرجاء يكون لمن يعمل، وليس الرجاء لمن يعمل المعاصي ثم يقول أنا أرجو رحمة الله، هذا غرور، لأن الله جل وعلا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعلى كل حال لا يجوز للإنسان أنه قنط أحدا من الخلق، والله رحمته تسبق عذابه، تسبق غضبه، ورحمته وسعت كل شيء، أما عذابه ما جاء أنه لكل أحد، بل يعفو إذا شاء عفا. ولهذا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته، والمعنى أنه إذا شاء أن يغفرها بلا عقاب بلا مؤاخذة غفرها. أما المعاقب إذا كان مات مسلما فلا بد أن يكون مآله إلى الجنة، والعقاب يختلف، قد يكون العقاب في الدنيا، قد يكون العقاب في سكرة الموت وآلامه والشدائد التي يلاقيها، وقد يكون بعد ذلك في القبر، وقد يكون في المحشر، وقد يكون يعني لا إذا لم يفي هذا يكون في النار ثم يخرج منها. نعم. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، سبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني أن القنوط والأمن والإياس سبيلان يخرجان عن الملة. فيعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من رحمة الله، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. والخليل عليه السلام لما سأل عن ضيافه وأخبروه أنهم لما خاف وقدم لهم الطعام فلم يأكلوا، قال: إن منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فالقنوط اختلف فيه هل هو أشد من الإياس أو الإياس أشد. الإياس معناه أنه يسد الباب بينه وبين الرجاء والرحمة نهائيا، والقنوط هو أشده، ولهذا نهي عنه، فلا يجوز لا هذا ولا هذا، كلاهما ضلال. يجب أن يكون الإنسان خائفا راجيا دائما بين الخوف والرجاء، فالخوف يمنعه من اقتراف المعاصي وترك الواجبات، والرجاء يحدوه إلى فعل الخيرات ويزيده ثقة بالله جل وعلا، ويزيد بذلك عمله ودعاؤه، باله على الله جل وعلا. أما أن يقول أنا أرجو ربي وهو مقيم على الذنوب فهذا غرور. نعم. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني لا يخرج هذا الريف المؤمن الإيمان، يعني الشيء الذي دخل الإيمان به ما يخرج ما يخرجه شيء من الذنوب إلا إذا ترك ما دخل الإيمان به، وهو شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. أما بقية الأوامر والأشياء هذه فلا تخرجهما الإيمان على أقوال معروفة في ترك الصلاة والزكاة يعني الأركان وغيرها، فهي محل خلاف للعلماء. ثم قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يعني هذا في الواقع خالف ما مضى، لأن الذي مضى يقول الإقرار باللسان تصديق بالجنان والعمل بالأركان، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة الذي أضيف إليه، أنه وهو الذي يقولون أنه مذهب المرجئة الفقهاء، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ولكن ليسوا كالمرجئة يقولون أنه لا يضر ترك العمل، بل يقولون يضر، ولكن يقولون إن الأعمال إنها من مقتضى الإيمان وليست من الإيمان، وإذا تركها فهو متوعد، توعد بالعقاب. ومع ذلك بهذا القول فارقوا أئمة الحديث وغيرهم من أئمة المسلمين الذين أجمعوا على أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: من التصديق من القول، والإيمان الذي في القلب، ومن العمل، ولا يجوز ترك واحد منهما. ولهذا يعني لهذا السبب قال الشارح في كلامه على هذا: إن الخلاف لفظي، والواقع أنه ليس لفظي، الخلاف معنوي في هذا، أنه إذا ترك العمل ولم يجعل إلا من مقتضى الإيمان ومن موجباته فالأمر فيه يكون سهل، خلاف الذي يجعله ركن إذا تركه الإنسان فارق الإيمان، وهذا هو الصحيح. نعم. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. سبق وش معنى الحق؟ أو الشيء الثابت الذي لا يتطرق إليه باطل. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا أيضا من تمام تعريفه للإيمان عند الأحناف. فالإيمان الواقع ليس واحد، بل الإيمان مختلف، إيمان بعض المسلمين غير إيمان البعض الآخر، فالإيمان في أصله يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يكون إيمانه ثابت، ومنهم من يكون إيمانه قابلا للشك لو شكك فيه، أو قابل للتردد، يعني هذا في أصله. ثم العمل لا إشكال في كون الناس يتفاوتون فيه، فهو أمر ظاهر وواضح. وقوله والتفاضل بينهم بالحقيقة في مخالفة الأهواء، يعني مجانبة المعاصي فقط، وإلا الطاعات والإيمان وذا يقولون فيه سواء، وهذا خلاف الحق. الحق مثل ما مضى أن الناس يتفاوتون في أصل الإيمان وفي أصل التصديق، يعني تفاوتون فيه، منهم من يكون تصديقه جازما لا يقبل ترددا ولا يقبل شكا، ومنهم من لو شكك لشك، وكذلك الأعمال. أما الأعمال فأمرها ظاهر جدا، كونه إنسان يعمل أعمالا غير ما يعمله الآخر، لا يكون الذي مثلا يؤدي النوافل بعد أداء الفرائض كمن يقتصر على النوافل، كما سبقت الإشارة إلى هذا قوله جل وعلا: ثم اصطفينا الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده إلى آخره، أنه قسم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات. والأدلة على هذا كثيرة جدا. نعم. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، تفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الله. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا يخالف الذي مضى، قال كلامه الماضي: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن في الجملة، ولكنهم يتفاوتون في العمل ويتفاوتون في أصل الإيمان، ولهذا تفاوتت منازلهم في الجنة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول. قال: كلا، منازل قوم مؤمنين. هذا التفاوت العظيم لتفاوت الإيمان، ودل على هذا من الكتاب والسنة كثيرة جدا. نعم. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم. هذا الإيمان الشرعي الذي جاء به المصطفى، كما في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم سأل إلى آخره، ثم سأله عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله إلى آخر ما ذكره، ثم سأله عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم سأله عن شرط الساعة، وذلك أن الإيمان بالأخبار داخل في الإيمان، وهذا معنى كون يسأل عن إشراط الساعة. قال: أخبرني عن الساعة ثم أخبرني عن أمراتها. فكل ما أخبر به الله ورسوله التصديق به والعمل به من الإيمان. فالإيمان والإسلام أيضا قد يجتمعان وقد يفترقان، فإذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى. يكون الإيمان عبارة عن الأمور الباطنة والإسلام عن الأمور الظاهرة كما في هذا الحديث. أما الإحسان فهو شيء واحد ولكنه درجتان، واحدة أعلى من الأخرى كما ذكرها في الحديث، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فهذه الدرجة العليا، فإن لم يصل إليها صار إلى الدرجة الثانية، وهي أن يعبد الله على الإيمان به بأنه يرى ويشاهده ويسمع ويطلع عليه، فهذه أدنى من الأولى. فإذن أهل الإيمان يتفاوتون وأهل الإسلام كذلك، ولكن الإسلام أمر ظاهر وأهل الإحسان كذلك تفاوتون. نعم. وأما الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، الإمام الطحاوي رحمه الله كثير ما يأتي بالمترادفات كما سبق، وذلك زيادة بالإيضاح والبيان لمن يقرأ وينظر. اللغة مملوءة بالمترادفات، والمترادفات هي التي تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، يعني الكلمات التي يختلف لفظها ولكن معناها يكون واحد. والقدر سبق الكلام فيه، وأنه يتكون من أربع درجات: الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل لكل شيء، والإيمان بكتابته لعلمه الذي لا يخرج عنه شيء، والإيمان بأنه ما شاء كان وما لم يشاء لا يكون، والإيمان بأنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء، لا بد من هذه الأمور الأربعة. فمن أخل بواحد منها لم يؤمن بالقدر. أما قوله وخيره وشره، فالخير والشر هذا بالنسبة للعامل، أما رب العالمين جل وعلا فلا يصدر منه إلا الخير، فأفعاله خير، مع أنه لا يجوز أن ننفي عنه الشر، وأنه لا يفعل الشر، وأن الشر لا يضاف إليه، بل يجب أن لا تنفيه ولا تثبته، لأن فيه احتمال هذا وهذا. ما أن تقول أنه إن الشر لا يقع في أفعال الله وأنه لا يفعل الله خير، فهذا ما ينبغي، ولا ينبغي مقابله أيضا، بل تسكت عن هذا. والله جل وعلا لما ذكر الشر ذكره في الكتاب على ثلاث طرق. الطريقة الأولى أنه يضيفه إلى المخلوق، كما قال جل وعلا من شر ما خلق، وقال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، أو أنه يحذف فاعله كما ذكر عن مؤمن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضيف إلى الله، والشر حذف فاعله، أو أنه يدخل في العموم كقوله الله خالق كل شيء، فيجب أن نقول هكذا الله خالق كل شيء، ولأن كل ما أوهم شيئا من النقص أو الباطل فإنه لا يجوز إضافته إلى الله جل وعلا، ولكن إذا نفي أوهم أيضا باطلا آخر، وهو أن هناك شيء لا تقع تحت مشيئة الله ولا تحت خلقه وأمره. هذه المشكلة التي وقع فيها كثير من أهل الكلام الذين خالفوا الحق في هذا. فالحق يعني بين النفي والإثبات في هذا، وهذه المسألة حتى بعض طلبة العلم وقع فيها، تجده ينفي نفيا مطلقا، يقول فعل الله لا يقع فيها إلا الخير ولا يضاف إلى الله إلا الخير، وإذا جاء الشر الشر يضاف إلى من؟ من الذي يوقعه ويقدره؟ ابن القيم رحمه الله فصل في الموضوع في كتابه شفاء العليل، فبين أنه لا يجوز لا نفيه ولا إثباته. نعم. قال ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن مؤمنون بذلك كله، يعني بذلك ما ذكر، الإشارة إلى ما مضى، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أن الإيمان يجب أن يكون بكل ما أخبر الله جل وعلا به وبكل ما أمر به، ولكن الأوامر والنواهي يعني يجب أن تعمل، تفعل المأمور حسب الاستطاعة، وتجتنب المحظور مطلقا. فالاستطاعة تتعلق بالأمر لا تتعلق بالمحظور، لأن المحظور معناه أنه تجتنب، والاجتناب سهل، ليس الاجتناب كالفعل، فلا يجوز أن يقع الإنسان في مخالفة، بل يجب أنه ينكف عن جميع المخالفات، أما الأوامر فيفعل ما يستطيع. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاهم. هذا المسألة أيضا مضت وأعادها مرة أخرى ليفصل ويبين. وأما أهل الكبائر، أهل الكبائر يعني الذين ماتوا على الكبائر، وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة ما هو، بعدما اتفق أكثرهم على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وإن كان بعض العلماء يقول كل الذنوب كبائر بالنسبة بالنظر إلى الله جل وعلا، كيف تعصي الله ولا يكون كبيرة؟ فكلها كبائر، ولكن هذا في الواقع الحق خلافه، لأن الذنوب بالنسبة لعلوم النبات يعني أخذ حبة من مال الإنسان أو كأخذ حمل ولا كأخذ، وكلام الإنسان على الإنسان أو كضربه وهكذا، فهي تختلف. والصحيح من قول العلماء في هذا أن الكبيرة ما رتب عليها حد في الدنيا على فعلها، أو عذاب في الآخرة، أو لعن فاعله، أو قيل إنه ليس منا، فما جاء على هذا النحو فهو من الكبائر، ما كان دون ذلك فهو من الصغائر. ثم الكبائر تكون بفعل الجوارح الظاهرة، وتكون بفعل القلوب، هي تنقسم إلى قسمين أيضا، على القلب وعلى الجوارح، مثل الحسد ومثل الغل ومثل ما أشبه ذلك من الذي من أمراض القلوب التي هي كثيرة جدا، وقد اجتهد بعض العلماء في عدها، أوصلوها إلى 700، إلى 700 كبيرة، وقالوا ما عدا ذلك يكون من الصغائر، فالله أعلم ما أتى تحديدها، وإنما أتى هكذا. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش يغفر لكم سيئات، فاشترط مغفرة السيئات باجتناب الكبائر. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، أنها تكفر ما بينهما، ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر، هذا نص أيضا أن النساء إذا وقع بالكبيرة ما يكفر، فالكبيرة لا بد من التوبة فيها، لا بد أن يتوب، والتوبة سبق معناها أنها الرجوع إلى الله، وأن لها شروط. بعض الناس أوصل الشروط إلى 8، بعضهم الشروط المعروفة المتفق عليها 3، وإن كان الذنب يتعلق بإنسان أضيف إليها رابع، وهو رد الحق الذي اغتصبها وظلم صاحبه به أو استحلاله له. وقل أهل الكبائر في النار لا يخلدون، رد على أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يقولون صاحب الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، يقتل ويأخذ ماله. وأما المعتزلة فهم يقولون صاحب الكبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فإن ذهب وصار في منزلة بين المنزلتين، لا إمام لا مؤمن ولا كافر، وهذه من خصائصهم الذي اختصوا بها، وهي أحد أركان دينهم، جعلوا هذا من أركان الدين. وأما في الآخرة فهم يتفقون مع أخوانهم الخوارج، يقولون هو في النار، يعني إذا وش الفائدة؟ وهذا الذي سميه بعض العلماء الأسماء والأحكام، الناس اختلفوا في الأسماء والأحكام، يعني المسلم مؤمن محسن كافر فاسق، هذه الأسماء، ثم أحكام أهلها أصحابها. فالواجب اتباع الحق فيها، اتباع ما دل عليه كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات على الكبيرة لا يخلد، يعني هناك نصوص قد أشكلت على بعض على كثير من العلماء، قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني هذه اجتمع فيه شيء ما اجتمع بكثير من الكفار، ما توعد بهذا الوعيد، اللعن والغضب وخلود في النار وإعداد العذاب العظيم لمن قتل المؤمن. فلهذا قالوا إنه مثل هذا يكون دخل في الكفر. وبعضهم تأول، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية تأول هذه الآية وقال هذا لمن استحل القتل، وهذا خاص بالقتل، كل من استحل محرما فإنه يكون له هذا الحكم، أو في القتل فقط، إذا كان المحرم يعني معروف اتفق عليه استحلاله كفر، هذا غير صحيح. ولهذا جاء عن ابن عباس رواية في هذا أنها غير مقبولة توبته وغير ناجل، والثاني أنه ناجل. والناس لما العلماء لهم في هذا ثلاثة مذاهب، لكن مذهبا ينبغي ألا يذكر في الواقع إن كان العلماء يذكرونه، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة، وهو مذهب باطل فاسد. فيبقى مذهبان: مذهب أهل التأويل ومذهب الواقفين. والواقفون هم أئمة الحديث كبار العلماء، قل لا يجوز أن نقول أنه كافر ولا أنه غير كافر، نقف نقول الله أعلم، لأن هذا يقول إنه يفيد شيئين: الأول أن النص يبقى كما هو فيكون أدعى للاجتناب والابتعاد، الشيء الثاني أن نسلم من القول على الله في هذا، نقف وكل الأمر إلى الله والله أعلم. فعلى كل حال أهل الكبائر هم الذين جاءت فيهم النصوص لأنهم يخرجون من النار، أما خصوص القتل فهو له حكم آخر. الكبائر مثل التي تعلق بين الإنسان وبين ربه هذه أسهل، الكبائر التي تكون بين الناس هذه لا بد من استقصائها. القيم لما جاء هذه المسألة فصل فيها، قال: الصحيح أن القتل يتعلق فيه حقوق، الحق الأول حق الأولياء، وهذا الحق يسقط إما بأداء الدية أو بالقصاص. الحق الثاني حق المقتول، فكيف يسقط هذا؟ ما في طريقة لإسقاطه، فلا بد من أدائه يوم القيامة. الحق الثالث حق الله، وهذا على سبيل المغفرة. على كل حال الأمر إلى الله تعالى وتقدس. وقوله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، كما ذكر الله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإذا شاء أن يغفر بدون عذاب، وإن شاء عذب، وما دام مات على الإسلام فإنه لا يبقى في النار. ومعلوم أن الحديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول جماعات كبيرة من المسلمين النار، وأنهم يخرجون خروجا متفاوتا، يعني يكون بقاؤهم في النار متفاوت. فيخرجون بالشفاعة وبغير الشفاعة برحمة أرحم الراحمين. وقوله وإن شاء عذبهم في النار بعدله يعني بما يستحقون، لأنه استحقوا ذلك. وما وفت العقابات الأخرى مثل ما يصابون به من أمراض وغيرها ما وفت، وكذلك ما يكون في القبر. فالقبر أكثر ما يعذب به بسبب المعاصي، كما جاءت النصوص في هذا، إن القبر من أسبابه الكذب، ومن أسبابه عدم التنزه من البول كما ثبت في الصحيحين، من أسباب عذابه النميمة، في أشياء كثيرة ذكرت في الأحاديث وهي من أسباب عذاب القبر. وكذلك بعد ذلك إذا أخرج من قبره فالناس يتفاوتون في الموقف، التفاوت عظيم. فالعموم أنهم يبقون واقفين 50,000 سنة. من يستطيع أن يقف 50,000 سنة وأيضا بلا أكل وبلا شراب وبلا ظل، الشمس فوق رؤوسهم؟ وهذا أمر لا بد من الإيمان به. وبعضهم الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه المدة الطويلة تكون مثل بعد العصر عندهم، يعني قصيرة بالنسبة إليهم، الله على كل شيء قدير. فالتفاوت هذا لأجل الذنوب التي أصابوها، وأشد الناس في هذا الكفرة. فالكافر يعذب في قبره ويعذب في محشره ويعذب في النار، نسأل الله العافية. والقاعدة التي دلت عليها النصوص في هذا أن المؤمن المتقي أشد ما يلاقي الموت، وما بعده أيسر منه، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآية، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا إلى آخر، في آيات كثيرة. وأما الكافر فأسهل ما يلاقي الموت، وما بعد الموت أشد منه، القبر أشد من الموت، والمحشر أشد، والنار أشد، مع أنهم في الموقف يطلبون، يقول اللهم اقضي بيننا ولو إلى النار، تصورون أن النار أنها أسهل من هذا الموقف. الأمر عظيم ليس سهلا، ولكنه على المؤمن المتقي سهل ميسور، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ثم يخرجون منها برحمته وشفاعة الشافعين. الشفاعة سبق الكلام فيها، وأنها تتفاوت أيضا، وأنها تقع من الأنبياء ومن المؤمنين ومن الأطفال الصغار الذين ماتوا يشفعون لآبائهم، وكذلك يخرجون برحمة أرحم الراحمين. إذا شاء بعضهم بالشفاعة وبعضهم برحمة الراحمين، وإن كانت كلها بأمر الله، لأن الشفاعة حقيقتها هي لله. فحقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه هي حقيقة الشافع، وإلا الأمر لله، كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أراد أن يكرم أن يرحم أحدا من عباده ويكرم من يشاء أمره أن يشفع فيشفع، فالأمر لله جل وعلا. وقيل يخرجون بالشفاعة، إن الله تعالى مولى أهل معرفته، ومن كان مولاه الله فلا خوف عليه ولا يحزن. ولم يجعلهم في الدارين يعني دار الدنيا والآخرة كأهل نكرته، نكرته يعني الكفار الذين أنكروا الإيمان بالله جل وعلا وأنكروا دينه، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. يعني لما ذكر هذه الأشياء ناسب أنه يذكر هذا الدعاء، وأن هذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يدعو به دائما. قل اللهم توفني مسلما، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم. قال: ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ونشهد عليه. هذه يعني أيضا من الأمور التي خالف بها أهل السنة أهل البدع. ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر، معلوم أن المقصود بهذا الأئمة، أما أحد الناس فيقال ما يقال في مثل هذا. أنت إذا كان أحد الناس مثلا ترى أنه يعني مقصر في أمر الله، وأن أو أنه مقصر حتى في الصلاة، لك أن تبحث عن غيره تصلي مع غيره، لأن الصلاة هي من أهم الأمور. لا ينبغي أنه مثلا إذا أراد أن يشري طعاما ينتقي الطيب الحسن، وإذا أراد أن يصلي أو نحو ذلك ما يبالي. يعني بعض الناس بعض خصوصا بعض الأئمة إما أن ينقر الصلاة، وإما أن يكون عنده خلل فيها، وإن فينبغي أن يتوقع ذلك. ولكن المقصود الأئمة مثل الأمير مثل سأل له أمر ذا، فما تترك الصلاة خلفه، لأن تركه الصلاة خلفه قد يدعو إلى المخالفة، إلى الخروج وإلى التفرق، وإلى أن الإنسان مثل يرى أنه غير مستقيم وغير مسلم. فلا بد أن يصلي خلفه. وإذا كان مخل كما جاءت الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني يؤخرون حتى يخرج الوقت. قالوا: ألا نصلي؟ قال: لا، صلوا، صلوا في الوقت وصلوا معهم تكون لكم نافلة. ولما قالوا ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما داموا يصلون ما يتقاتلونهم. وقال: حتى تروا كفرا بواحا، بواحا يعني خالص ما فيه شك ولا فيه تردد. لأن المخالفة مخالفتهم تدعو إلى الاختلاف الذي فيه سفك الدماء، وفيه التفرق، وفيه أمور منكرة كثيرة ترتب عليها. ولهذا قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. أهل القبلة يعني هذا مطلق دخل فيه الأئمة وغيرهم. والقبلة كما سبق أنهم الذين يصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا ويستقبلون قبلتنا، هذا حكم يعني سموا قبلة لأنهم يصلون، فمن صلى فهو من أهل القبلة. كل بدر وفاجر هذا في الجملة. ولكن إذا مثلا عرفت أن هذا الإمام أنه يعمل عملا كفريا مثل الذي يطوف على القبور أو يدعو أصحابها، ما تصلي خلفه، لأن يعني البدعة المكفرة إذا كانت عند إنسان يعني يصلى، لأن يعني صلاته ما هي صحيحة، ليس صحيحة. فالمقصود أن هذا في الجملة. وكذلك الصلاة على الميت، إذا عرفت أن الميت أنه من المسلمين ما تروح تبحث تقول وش ما هو، صلي عليه. كما بعض أهل الجهل والضلال إما أنه يقيد الدعاء يقول: اللهم إن كان كذا فاغفر له، وإن كذا وإلا يتوقع ما يصلي، يقول ما أدري هو مسلم أو غير مسلم، هذا ضلال. كان في بلد مسلم صلي عليه، يصلي عليه، فيصلى عليه ويدعى له إن الله يعفو عنه. فكل من كان من أهل القبلة يصلى عليهم، ولا تتوقف وتذهب تسأل، لا تسأل في هذا. وقوله: ولا ننزل أحدا من أهل منهم جنة ولا نارا، يعني لا نحكم له في الجنة ولا النار. من هنا ينبغي أن يتنبه لأمور بعض تحدث بعض الناس. إذا ذكر إنسانا قال المغفور له، أو الذي ذهب إلى رحمة الله، أو إلى كذا وكذا، فيجزمون بهذا. هذا لا يجوز أن يجزم به. تقول لكن نرجو أو نسأل الله جل وعلا أن الله يقبله، أو أن الله يعفو عنه، ما أشبه ذلك. وما يدريك أنه غفر له، وما يدريك أنه ذهب إلى الجنة وأنه إلى رحمة الله. بل يجب أن لا تقول على الله شيئا لا تعلمه، إن القول على الله بلا علم راد في الشرك، صار مثل الشرك أو أكبر، كما قال جل وعلا: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل ابن القيم رحمه الله رتب الله المحرمات في هذه الآية، ذكر الأدنى ثم الأعلى، وختم بالقول على الله بلا علم، فصار أكبر من الشرك وأعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة. فالمقصود أن هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، لأنها تصدر كثيرا ونسمعها كثيرا من الناس: فلان المغفور له، فلان الذي ذهب إلى رحمة الله، فلان إلى آخره. فهذه يجب أنه يقيدها ويقول: نرجو أنه ذهب إلى رحمة الله، ونرجو أن الله غفر له. أما الجزم فهو قول على الله بلا علم، كما قال هنا: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ننزل نقول إنه في الجنة أو نقول إنه في النار، بل كما سبق نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وندعو لهم. نعم. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم. ولا نشهد، أيضا هذا تكرار لما سبق، نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني ظهورا بأعمالهم بارز. ونذروا سرائرهم إلى الله، هذا الذي أرشد له الرسول، وكان يقول: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. يقوله حسابهم على الله، يعني أن الله الذي يحاسبهم على ما في قلوبهم، ما في قلوبهم. لأن الإنسان قد يقول آمنت وهو غير مؤمن، وقد يصلي وهو لا يريد التقرب إلى الله ولا يريد طاعة الله، وإنما يريد أنه يداج الناس ويعايشهم ويكون معهم كفعل المنافقين. فالمنافقون حكمهم حكم المسلمين في الظاهر، يعني يرثهم قريبهم ويرثون، وتزوج منهم ويزوجهم، وإلى غيره من الأحكام الظاهرة، ولكنهم في الآخرة في جهنم في الدرك الأسفل من النار. فلنا حكم الظاهر فقط، ولا ننقب عن البواطن، البواطن إلى الله جل وعلا، فهو الذي يتولى محاسبة عباده على ما في قلوبهم وما أسروه، وهو عالم الأسرار جل وعلا، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر الشيء الذي لم يقع، يعلم أنه سيقع في كذا في وقت كذا وغير كذا أو غير ذلك، والله أعلم. نعم. قال: ولنا السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولنا السيف يعني ما نخرج على أحد من الأمة ما دام مسلما في الظاهر، فلا يجوز الخروج عليها وقتله كما يفعله أهل الانحراف وأهل التطرف الذين صاروا يقتلون المسلمين ويسمون أنفسهم شهداء. شهداء من أين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي غل شملة يقول تساوي 5 دراهم، لما قيل له هل هي الشهادة قال كلا، عنده شهادة ما هو شهادة، الشملة التي غلها تلتهب عليه الآن نارا، بمعنى ذلك أن الذي يقع في المعاصي ما يكون شهيد، ليس شهيدا، الشهيد الذي يكون مطيعا لله جل وعلا يقتل في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله مقبلا غير مدبر، ويقتل الكافرين ويقتل المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولكن تنعكس الأمور ويصبح الباطل حقا والحق باطل، وهذا إذا أراد الله جل وعلا شقاء الإنسان، فمن شقاه الله جل وعلا صار بهذه المنزلة، نسأل الله العافية. فأمة محمد كل من شهد لا إله إلا الله وصلى الصلاة، فلا يجوز أن يشهر عليه سلاح ولا أن يؤخذ شيء من ماله ولا أن يخون. وقوله إلا من وجب عليه السيف، فالواجب عليه السلف 3 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، النفس بالنفس، الذي قتل نفسا تعمدا يقتل بها، والزاني المحصن يقتل يرجم حتى يموت، والتارك لدينه المفارق للجماعة ترك الدين وفارق المسلمين، ومع ذلك لا يجوز قتله بحال من حال. فهذه الذي وجب عليه السيف في الشرع. نعم. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولا نرى الخروج على أئمتنا، كرر هذا لأهمته، هو أمر مهم جدا، كأنه يترتب عليه أمور عظيمة ليست سهلة، وإما يجب أنهم يطاعوا في طاعة الله، وإذا وقعوا في أمور مخالفات يناصحوا سرا بينك وبينهم ولا يظهر ذلك، ويدعى لهم، ونود الإنسان أن الله يهديهم ويدعو لهم. فكذلك النصح، هذا من النصح للأئمة، لأن الدين هو النصيحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، أئمتهم ملوكهم وأمراؤهم وعلماؤهم وعامتهم، أئمة المسلمين وعامتهم، ولكتاب الله لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجعل الدين كله النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح، والنصح هو تنظيف الثوب، ولهذا يسمى الذي يغسل الثياب ناصح، إنه نصح يعني إزالة الوسخات. بالنصح أن يكون خالص، أن يكون خالصا لله ولرسوله، ويجب أن يكون العبد على هذه الصفة، ويدعو لهم ولا ينزع يدا منهم من طاعتهم، ولا يخالفهم في ما هو طاعة أو ما ليس لا معصية ولا طاعة، ويدعو لهم وبالصلاح والتوفيق، ويكون عونا على الاجتماع ومقابلة العدو الكافر الذي يريد إهانة المسلمين وغتنهم. فهذه هي طريقة المسلمين، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من الذين يتبعون الحق ولا يخالفونه في أهوائهم واتباع الباطل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.